قال الإمام مسلم رحمه الله: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم. قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. قال: وحدثني أبو جعفر محمد بن الصباح، ساق السند إلى عاصم الأحول، قال: قيل لأنس بن مالك: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كان الكلام ليلة البارحة على فضل نساء قريش، فضل نساء قريش، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة أحاديث كلها لأبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن النبي قال: أرعاه على ولد في صغره، ولم يقل يتيم. الرواية الثالثة: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. هذه الأحاديث آخرها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا، أي على الإبل، أحناه على ولد في صغره. هذه الأحاديث كما سمعت كلها تدور على أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن قريشا قبيلة كبيرة من قبائل العرب، وممن اختار الله جل وعلا وفضل من العرب. الله نظر إلى الخلق فمقت الله الخلق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واختار الله جل وعلا من الخلق جنس العرب، واختار من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قريش قيل إنهم بنو كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، والنبي يعود إلى كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس. قول آخر أن قريشا يعني هذه القبيلة تعود إلى فهر ابن مالك ابن النضر، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أجداده فهر ابن مالك ابن النضر. وقيل قول ثالث إن قريشا سميت قريش لأن جدهم فهر ابن مالك ابن النضر كان يقرش، ومعنى يقرش في لغة العرب يفتش، يبحث عن ذوي الخلات الحاجات، من عليهم دين، من لهم حاجة. فكان فهر بن مالك إذا ما بحث عن هؤلاء سد خلتهم وقضى حاجتهم، ولذا قيل لبنيه يعني لبني فهر ابن مالك ابن النضر قريش. قول آخر ولعله هو الصحيح أن قريشا سميت قريش لأن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، وكانوا من قبل متفرقين فجمعهم وجعلهم يلتفون حول الكعبة، منهم من سكن وادي إبراهيم وداخل مكة، فهؤلاء يسمون قريش البطاح، والذين خرجوا وسكنوا خارج مكة من عرفة وما إلى ذلك قيل لهم قريش الظواهر، وهذا الذي عليه عمدة النسابين أن قريش سميت قريش لأن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وجعلهم يلتفون حول الكعبة. وقريش أو قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام رجل عظيم كريم، نشأ في حجر أمه لما مات أبوه، وذهب مع زوج أمه إلى قبائل العرب بقرب الشام، وبعد ذلك عاد إلى مكة ووجد العرب متفرقين فجمعهم. ولا تنس ما قلت لك أيضا ليلة البارحة من أنه جعل سقاية ورفادة ولواء ودار الندوة، وشاء الله تعالى أن يعيد هذا الرجل قصي ابن كلاب أن يعيد مجد بني إسماعيل إلى بني إسماعيل. أمر مكة والحرم والكعبة كان بيد إسماعيل وبنيه، بعد ذلك آل أمر مكة إلى قبيلة من قبائل العرب تسمى جرهم، وهم أخوال إسماعيل لكنهم عرب. بعد ذلك آل أمر مكة وبخاصة ما يتعلق بالكعبة آل إلى قبيلة تسمى خزاعة، خزاعة قبيلة كبيرة من قبائل العرب تسمى خزاعة، ظل أمر مكة بيد خزاعة إلى زمن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله تعالى أن يجتمع قصي مع رئيس خزاعة في ذلك الوقت يسمى أبا غبشان، اجتمع على سكر على شرب خمر، فسكر أبو غبشان وزال عقله، فاشترى منه قصي بن كلاب مفاتيح الكعبة بزق خمر، يعني بوعاء صغير من خمر، لأنه شرب الخمر وسكر، وباع المفتاح، وأشهد عليه قصي بن كلاب شهود أنه قد اشترى المفتاح من أبي غبشان. أخذ قصي المفتاح أعطاه ولده عبد الدار، وأتى إلى الكعبة وأشهد العرب وقال: يا بني إسماعيل، قد آل إليكم أمر أبيكم إسماعيل. ومن يومها صار في قصي وفي بني عبد الدار بني شيبة إلى يومنا هذا. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه في عام الفتح طلب المفتاح من عثمان الحجبي أو عثمان الشيبي، يعودون إلى شيبة، أخذ المفتاح، فتح عثمان الكعبة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة مولاه، ومعه بلال بن رباح، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة طلب علي المفتاح يجمع بين السقاية وبين الحجابة. علي يريد المفتاح ليبقى مفتاح الكعبة مع بني هاشم، فيجمع بين سقاية الحجيج وبين حجابة البيت والعناية بأمر البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى، أخذ المفتاح ورده إلى عثمان بن شيبة، وقال النبي لهم: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم أو عنكم إلا ظالم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبقيت آية في بني شيبة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وإلى أن تظل هذه الكعبة قائمة على وجه الأرض ما لم تزل. فإذا زالت وهدمت، وهذه الكعبة تهدم في آخر الزمان، وإذا هدمت لن تعود إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يهدمها رجل حبشي يسمى ذا السويقتين، يأتي ويأخذ المعول ويهدم الكعبة. فإذا هدمت زادها الله تعالى تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا لا تعود. الخلاصة: نساء قريش فضلهن، وقد علمت من هن. نساء قريش نساء قصي بن كلاب، كنانة، فهر ابن مالك أو غير ذلك. أخبر النبي عنهن بأنهن خير نساء ركبن الإبل، ووصفهن النبي عليه الصلاة والسلام بالأوصاف التي سمعت. وهذا الحديث حديث أبي هريرة لذكره سبب. السبب أن النبي صلى الله قد ذكره الإمام مسلم عن أبي هريرة: خطب النبي أم هاني بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال، يعني اعتذرت بهذا العذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وفي رواية أحناه على يتيم، وأرعاه على زوج في ذات يده، وفي رواية أحناه على طفل وأرعاه على زوج أرعاه على زوج. قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران الإبل قط. أم هاني وما أدراك من أم هاني؟ أم هاني بنت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل إنها شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أمهما فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت أسد أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ماتت بالمدينة، أدخلها النبي في لحدها، دفنت بقرب البقيع بحش كوكب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم هاني زوجها هبيرة بن عمرو لما كان يوم الفتح وعام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وسمي عام الفتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله تعالى عليه فتح مكة قسرا بالسيف، دخل على رأس المغفر ومعه أصحابه، لم ينوي عمرة ولا حج، وإنما أراد أن يفتح مكة لأنهم ظلموا ولأنهم خانوا ونقضوا العهد الذي أبرم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، نقضوه. أذن الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب إلى مكة فيفتحها عنوة، فتحها عنوة لا صلح. ولما وصل مكة لم يلق النبي بأسا ولم يقتل النبي أحدا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة من الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفل مكة من المسفلة من كدى، مكة بها كدى وكدى، كدى بالفتح الحجون، وكدى بالضم ناحية المسفلة. إن خالدا لقي بأسا ووقع بعض قتال وقتل امرأة، وأنكر النبي قتل المرأة، ولكن النبي كان قد أمن الناس قبل أن يدخلوا مكة، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم عبد الله بن المغفل وبعض الجواري اللائي اشتراهن عبد الله بن المغفل عليه لعائن الله، وكان عبد الله بن المغفل دخل في الإسلام وهاجر، وبعثه النبي إلى حي من أحياء العرب، فأتى إلى ذي الحليفة آبار علي ومعه رجلان يخدمان أمير من قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأمر أحد الرجلين أن يذبح له شاة ويطبخ الشاة، فإذا استيقظ أكل بآبار علي، فاستيقظ وإذا بالرجل لم يهيئ له الطعام، فما كان من عبد الله بن المغفل عليه لعائن الله إلا أن قتل هذا الرجل، وفر الآخر وعاد إلى مكة مرتدا، نسأل الله العافية والسلامة. واشترى قينتين مغنيتين جاريتين تشتمان رسول الله، ولذا لما كان يوم الفتح أهدر النبي دمه وأمر بأن يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وفعلا وجد متعلقا بأستار الكعبة فقتل عليه لعائن الله. أما الجاريتان فلم تقتلا، وسامحهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هبيرة ابن عمرو زوج أم هاني فر، عكرمة بن أبي جهل فر، صفوان بن أمية فر، عاد عكرمة، عاد صفوان بن أمية، أما هبيرة فلم يعد. هبيرة زوج أم هاني ارتد، هو كان على كفر. فلما كان يوم الفتح وقد قطع الله تعالى العلاقة بين الكافر والمسلم، المرأة إذا أسلمت لا علاقة بينها وبين رجلها الكافر، الكافر إذا أسلم دخل في الإسلام المرأة مدة العدة، إن أراد الله تعالى لها الإسلام فأسلمت كانت زوجا له، خرجت من العدة لا علاقة بينهم. أم هاني أسلمت أراد الله تعالى لها الخير، فعرض النبي عليها الزواج، يريد أن يضم إليه ابنة عمي أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فاعتذرت بما سمعت، عذرها أنني كبيرة وأن لي عيال، فقبل النبي عذرها صلوات الله وسلامه عليه. العذر بالكبر وقع أيضا من سودة بنت زمعة زوج النبي. سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كبرت، وهي أول من تزوج النبي بعد خديجة، تزوجها النبي قبل عائشة، بعدما ماتت خديجة بنت خويلد تزوج النبي امرأتين بكر وثيب، الثيب سودة، البكر عائشة، عمرها 6 سنوات، ما دخل عليها إلا بعد ما هاجرت وصار لها من العمر 9 سنوات. سودة دخل عليها، هاجرت، بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كبرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وخافت أن يطلقها رسول الله، فجلست له في الطريق في غير نوبتها، وعرضت على النبي أمر، قالت يا رسول الله أنا كبرت ولا حاجة لي في الرجال، يعني الفراش، وطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته لا يطلقها، وتهبوا ليلتها لعائشة، تكون لعائشة ليلتان وهي ليس لها شيء، وإنما تبقى زوجة من أزواج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فرضي النبي بذلك وأبقاها، ويا سعادتها، نالت خيرا عظيم، زوج النبي في الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذا يقول أهل العلم المرأة إذا شعرت من زوجها بالكراهة ويريد أن يطلق وهي تريد أن تبقى مع الأولاد، لا مانع أن يعقد بينها وبين الزوج صلح، تبقى ينفق عليها، تبقى مع أولادها، ولكن لا ليلة لها، لا مانع إذا تم الاتفاق على ذلك، كما وقع بين سودة بنت زمعة وبين النبي المصطفى، بين النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد ها هنا أم هاني اعتذرت، قبل النبي عذرها. وقد جاء لأم هاني رضي الله تعالى عنها هذه ذكر في جملة من الأحاديث، هذا الحديث. حديث آخر، أجارت بعض أحمائها أقارب زوجها، أجارتهم يعني هؤلاء في جواري لا تقتلوهم، هذا يسمى جوار، يعني أني أدخلت هؤلاء في جواري، فإذا أجار المسلم ذكر أنثى حر عبد، لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن ينقض هذا الجوار. يجير على المسلمين أدناهم وهم يد على من سواهم. فلما أجارت رجلين من أحمائها أقارب زوجها، أراد أخوها الشقيق علي أن يقتل الرجلين، فأعلنت وقالت قد أجرتهما، ما رضي علي بن أبي طالب. أتت تشكو أخاها إلى سيد الخلق، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، قد عمل ستار يغتسل، فأتت إليه وسلمت، ورد النبي عليه السلام وشكت أخاها علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني علي ما يقتلهم، جوارك مقبول. صلى الله على رسول الله. جاء ذكرها أيضا في أحاديث يوم الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تم الفتح صلى في بيت أم هاني 8 ركعات. اختلف العلماء، هذه الركعات صلاة ضحى أم أنه يسن إذا تم الفتح، فتحنا البلاد، دخل الناس في دين الله، الإمام يصلي، الغزاة المجاهدون المقاتلون يصلون صلاة الفتح. اختلف العلماء، أصلى النبي ضحى أم صلى النبي صلاة الفتح؟ على أي حال النبي صلى، إن كان الصلاة فتح أو كان الصلاة ضحى. أخبرنا بذلك أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاء ذكرها أيضا في عام الفتح، أحاديث عام الفتح، لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو أخاها علي، سلمت على سيد الخلق، فماذا كان جواب رسول الله؟ أجابها النبي عليه الصلاة والسلام لما سلمت، قال لها صلوات الله وسلامه عليه: مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. بعدما رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأم هاني. احتج العلماء بهذا الحديث أيضا على أن المسلم يرد عليه السلام، ويجوز أن نزيد مرحبا أو أهلا، سلم علي مسلم أنا أجيبه وأقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا. ولا يشرع ولا يسن أن من سلم علي أنا أقول له أهلا أو أقول له مرحبا، ولا أقول وعليكم السلام كما يفعل الكثير منا اليوم. الكثير منا اليوم إذا سلم عليه مسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجواب أهلا وسهلا حياك الله، هذا لا يعتبر رد سلام. رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام فقط، أو عليكم السلام أهلا ومرحبا، صباح الخير، حياك الله، مساك الله بالخير، لا بأس ولا مانع. وأما أن يسلم علي مسلم فلا أجيب إلا بقولي صباح الخير. يدخل إنسان ويقول السلام عليكم، وإذا بالجواب الله يصبحك بالخير، أهلا مرحبا، هذا دبور، هذا حرمان، لأنك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت 30 حسنة، وإذا أجبت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتبت 30 حسنة. لكن المجتمع اليوم لبعده عن هدي المصطفى ولبعده عن آداب سيد الخلق. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام بشدة، ابتعدنا عن طريق المصطفى للجهل، للجهل بالسنن، للمناهج العقيمة التي هيمن عليها المخططون من الغرب والشرق، وغالب المعاهد المدنية غير الشرعية خالية بعيدة عما يتعلق بالثقافة الدينية كل البعد، وظننا أن في ذلك الخير وأن في علم التربية والنفس وما إلى ذلك الشرقية والغربية الخير والسعادة حتى نطير وحتى نخترع. والله لا نخترع ولا نطير ولا يحزنون، ما طرنا وما اخترعنا وإنما صرنا أذيال نتبعهم في كل شيء. لو قالوا القبلة في الغرب توجهنا إلى الغرب، ولو قالوا القبلة في الشرق لتوجهنا إلى الشرق، وأصبحنا إمعات كما يقولون. السبب أننا ما تدربنا وما درجنا وما سلكنا مسلك هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمتم أيها الإخوان أن العرب والله ما عزهم الله ولا يعزهم الله إلا باتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لن تقوم لهم قائمة إلا إذا تمسكوا بمحجة المصطفى. فلقد قال النبي المصطفى: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وانظر وتتبع المناهج العلمية اليوم على هذا الكوكب الأرضي، خذ جميع المناهج وانظر هل يوجد منهج يخرج جيل صالح. هذا الجيل الصالح تهذب، استقام، بعد عن الجاهلية، حكم العالم المدة التي تعلم فيها من سيد الخلق لا تبلغ ربع قرن، 23 عام. وجد النبي الأمة العربية على جهالة جهلاء وعلى ضلالة عمياء. كم جلس فيهم رسول الله من الزمن؟ 23 عام. 13 عام بمكة، 10 عوام بالمدينة. مات سيد الخلق، تولى الخلافة بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. غالب الفتوحات الإسلامية كانت في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد ذلك معاوية والأمويون والعباسيون، حتى أصبح الخليفة المسلم في بغداد على سطح بيتي جاء السحابة، سحابة كأنها تمطر وهو فوق السطح، وإذا بالسحابة تلاشت وذهبت ولم تمطر ببغداد. فخاطبها وكلمها الخليفة العباسي العربي الهاشمي القرشي، وقال للسحابة: سيري أين شئتي فإن خراجك لنا. يعني امشي للتبت، امشي لليابان، امشي للصين، اذهبي إلى أي موضع تشائين وأمطري هنالك، فإذا طلع الزرع وكان الخير الخراج يعود إلي في بغداد. هذه الثقافة تلقاها من سيد الخلق. ونحن اليوم منذ الاستعمار إلى اليوم لا يقل عن 70-80 عام تعلمنا لغاتهم، تثقفنا بثقافاتهم، لكن واسمعوا كلمة لكن، هذه كلمة أليمة شديدة. كتاب الله تعالى هذا الذي بين أيدينا ما وجد منذ 70 عام إلى اليوم من ترجم معانيه باللغة الإنجليزية الفرنسية الإسبانية أي لغة من لغات العالم غير العربية، ما وجدنا من استطاع أن يترجمه بلغتي بهذه اللغات لكي يدخل الناس في دين الله أفواجا، وإنما تعلمناها كما نقول لنأكل عيش، ما تعلمناها حتى ندعو الخلق إلى الله، ننقذ الخلق من الوهدة التي يقعون فيها. الدنيا مملوءة اليوم بالظلمات، بالجهالات، بالشرك، بالكفر. الدنيا مملوءة اليوم بالشيوعية الحمراء. الدنيا مملوءة اليوم بالظلم الأسود الأحمر الأبيض الأصفر، وهذا ما يقول اليوم على المسلمين في البوسنة والهرسك، وأنت تسمع ما يجري في مجالس الأمن والظلم وما إلى ذلك. ما الذي وقع في تلك الديار؟ ولأي شيء يقع في تلك الديار ما يقع اليوم؟ يقع لأنهم مسلمون، ولا تريد الدول الغربية ولا الشرقية ولا الأوروبية أن تقوم دولة إسلامية في أوروبا. كل هذا الدوران منذ أشهر قرابة عام، وهذا الأمر كالرحى، ما وجدنا مسلم يستطيع أن يترجم لنا معنى كلام الله، وقد قلنا إننا تعلمنا وتثقفنا وتخرجنا وما إلى ذلك، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، لأننا عندما درسنا هذه اللغة ما سبق أن درسنا هذا الكتاب المجيد، وما درسنا ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا سبرنا غور من تقدم ونظرنا إلى جيل الصحابة وجيل التابعين الذين فتحوا البلاد ودوخوا العباد، أي لغة من لغات الشرق والغرب يعرفون؟ والله ما يعرفون غير اللغة العربية، وحملوا العالم كله على أن يعلم اللغة العربية ويتعلم اللغة العربية، حتى تخرج أمثال سيبوي ونفطوي وابن جني في اللغة العربية، وحتى تخرج أمثال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه محدثون، وحتى تخرج فقهاء من غير العرب، كلهم تتلمذوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وعلى التابعين. بأي لغة تعلموا لغاتهم؟ لا، بل باللغة العربية الفصحى، لأن الثقافة مبنية على هذا الأمر، مبنية على الدعوة إلى الله، مبنية على تقوى الله، مبنية على مرضاة الله، ولذا استطاع العالم كله أن يتعلم اللغة العربية. ونحن اليوم لو أردت أن ترسل خطابا إلى بعض الدول، لا أقول الشرقية والغربية، بل بعض الدول العربية اليوم، لو بعثت كتابا باللغة العربية لرد إلى مصدره وقيل إن هذا لا يؤخذ إلا إذا كتب بالحروف اللاتينية. هذا واقعنا المرير، لأننا نعتقد أن اللغة العربية لا تصلح، وأن القرآن لا يصلح لتهذيب الخلق ولا لتربية الخلق، وأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلح لذلك الجيل. لا، ما جاء به النبي لا تصلح الأمم إلا بما أصلح النبي، ولذا قيل لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أولها أصلح بأي شيء؟ بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أجرنا من أجرت يا أم هاني، ولم يتزوج النبي بأم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي الحديث بعض الأحاديث التي وردت عن أم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لها مرحبا بأم هاني، لكن بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبهذه المناسبة أقول مع الأسف، والأسف شديد، لو رأينا إنسانا اليوم يسلم، وعرفنا أنه يسلم زميلنا في العمل، هذا الزميل كلما لقي أخاه السلام عليك السلام عليك، نحن في المصلحة ننكر عليه، يا أخي إيش هذا، بس سلام عليكم وسلام، ما يحتاج سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم للدراويش ولأهل المساجد، لا داعي لهذا. إن لقيتك ولقيتني حييتك حييتني صباح الخير مساء الخير وانتهى كل شيء، وأما هي زي الدراويش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى إن البعض بمجرد أن يرى زميله المسلم يقول جاء أبو سلام عليكم، يعني حضر، والبعض إذا رأينا من يسلم قبل أن يقول السلام عليكم أريد أن أرتاح منه وعليكم السلام، وما قال بعد وعليكم السلام يريحنا وانتهى من كل شيء. كل هذا لما؟ لعدم معرفة السنن، لعدم معرفة المحجة البيضاء التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها. والله الموفق للصواب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والصلاة والهدى والتقى والفلاح والنجاة يا ذا الجلال والإكرام. انتهينا من أم سلة أم هاني. أم هاني لسببها قال النبي هذا الكلام، وفي هذا الكلام الذي ذكره النبي في نسوة قريش دليل على فضلهن في الجملة، يعني أن نسوة قريش في الجملة أفضل من جميع نسوة العرب، لأن النبي قال خير نساء ركبنا الإبل نسوة قريش. نسوة قريش في الجملة، ما معنى في الجملة؟ يعني ليس هناك تخصيص امرأة وامرأة، لا أقول هذه المرأة القرشية أفضل من هذه المرأة العربية، لا، وإنما نقول جملة نسوة قريش أفضل من جملة نسوة العرب، لأنهن ميزن بهذه الميزة، أحناه على يتيم أو أحناه على طفل وأرعاه على زوج، أرعاه على زوج في ذات يده. وسأقرأ عليك إن شاء الله تعالى ما ذكر الإمام النووي في شرح هذه الجملة. وهذا اللفظ يشابه تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لجنس العرب على بقية الأجناس. جنس العرب في الجملة أفضل من جنس العجم، لكن لا نستطيع أن نقول هذا العربي أفضل من البخاري وأفضل من مسلم، لأن البخاري بخاري، سمرقندي أو نقشبندي، أو مسلم نيسابوري. هذا العربي أفضل من البخاري، لا، هذا لا يمكن أن يقال. إن أبا طالب لم يكن أفضل من بلال، وإن أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام العربي القرشي الهاشمي لم يكن أفضل من صهيب الرومي، ولا من عمار بن ياسر، ولا من أي إنسان كان مولى أو معتق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما التفضيل لجنس العرب في الجملة، لما سبق أن ذكرت أن الله اختار جنس العرب على جنس العجم، واختار من جنس العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لا يقال إن هذا التيمي التميمي الأسدي الأشجعي الكذا من العرب أفضل من كذا فلان، لا، إنما هذه الأفضلية التي تكون بين الأفراد، هذا أفضل من هذا، إنما تكون بالتقوى، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واسمع ما ذكر لنا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث. قال الإمام النووي في هذا الحديث فضيلة نساء قريش، يعني على سائر نسوة العرب، وجنس قريش من العرب أفضل من جميع أجناس العرب في الجملة وفيه فضيلة هذه الخصال، فضل هذه الخصال وهي الحنوة على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم إذا كانوا يتامى ونحو ذلك، مراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره في النفقة وغيرها وصيانة عرضه ونحو ذلك. ومعنى ركبنا الإبل أن معناه نساء العرب، ولذا قال أبو هريرة في الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. إذن هذه أفضلية في الجملة، وصدق رسول الله هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان، لما ولد ولدها معاوية ابن سفيان كانت ترقصه وهو في المهد صغير لا يفهم ولا يعقل رضيع، وإذا به تدربها وهي تدهده بأنه سيكون ملك العرب، وصار ملك العرب. يعني همتها عالية، هذا ولدي الصغير ولد أبي سفيان، أنا أربيه وأنا أمهده وأدربه ليكون ملكا للعرب، فكان ملكا للعرب بعد أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتله الخارجي ابن ملجم عليه لعائن الله، وكان ثلاثة من الخوارج اتفقوا على قتل علي بن أبي طالب بالكوفة، وقتل معاوية بن أبي سفيان بالشام، وقتل عمرو بن العاص بمصر، بلاد الشام الروم بلاد فارس تحت إمرتي، ومع ذلك يخرج الإمام علي رضي الله تعالى عنه وهو أصلع الرأس ينادي في صلاة الصبح يوقظ الناس بالصلاة. تمكن منه الخارجي لعنة الله تعالى عليه فضرب علي بن أبي طالب وأرداه قتيلا، لكن لم يمت علي بن أبي طالب في اليوم الأول، وإنما مات بعد ذلك. وأوصى الحسين والحسن بأنكم انظروا من الذي قتلني، فإذا مت قتلتموه، ما مت دعوا الأمر بيني وبينه. أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه خرج لصلاة الصبح أيضا، فجاء الخارجي وضرب معاوية، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا بدينا سمين لم يؤثر السيف فيه، وإنما قطع منه عرق النسل، نجا معاوية. الثالث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الأمير في مصر، جاء الخارجي يضربه، وإذا بعمر مرض في تلك الليلة ولم يخرج لصلاة الصبح، وأناب خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فخرج خارجة بن زيد يصلي بالناس صلاة الصبح، وإذا بالخارج يقتل خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فلما علم أنه ليس القتيل عمرو ندم وقال المثل الذي يجري اليوم، أردت عمرا وأراد الله خارجه، أنا أردت عمرو بن العاص أقتله ما أردت خارجه، لكن الله تعالى أراد خارجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام النووي: وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة، وقد علم أن العرب يعني جنس العرب خير من غيرهم، يعني من جميع الأجناس الذين خلقهم الله من آدم، هذا اختيار الله واصطفاء الله، الله جل وعلا اصطفاهم واختارهم على بقية أجناس الأمة. وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة، وفهم معنى في الجملة، في الجملة يعني جنس العرب خير من جنس العجم، لكن لا تستطيع أن تقول هذا العربي أفضل من هذا العجمي، هذا فارسي، هذا رومي، هذا كذا، العربي أفضل من، لا، التفاضل في الصلاح والتقوى. البخاري عجمي لعله سمرقندي، ولكن لو وضعناه في الميزان ووضعنا بعض الحثالة في الميزان هو الواحد يكفي العالم. البخاري إذا قيل البخاري انتهى كل شيء، بخاري أخرج كتاب صحيح عن سيد الخلق، الأمة برمتها أجمعت على أن أفضل كلام بعد كلام الله القرآن ما ذكره البخاري وما ذكره مسلم النيسابوري، أفضل كلام وأصح كلام بعد كلام الله تعالى كلام من؟ الكلام الذي جمعه البخاري في الكتاب الذي يسمى صحيح البخاري. إذا اجتمع البخاري ومسلم هذا وصل القمة، إذا انفرد البخاري أولى ممن انفرد مسلم. إذا وجد كلام مسلم الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم النيسابوري أفضل من جميع ما ذكر وأصح من جميع ما ذكر، لأن هذا دين الله لا يتعلق بجنس ولا يتعلق بأمة دون أمة، وإنما هذه رسالة الله جل وعلا وجهها إلى خلقه، فمن أسعده الله تعالى بنيل هذا الفضل ناله، ومن لم يسعده الله تعالى بذلك لم يحظ منه بشيء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم في الجاهلية إذا فقهوا أو إذا فقهوا، فإذا لم يفقهوا ولم يتعلموا لا يعتبرون ولا شيء. ولذا قال الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا لها بكافرين، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يلزمنا دينه وأن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما باب اليوم فقد قال الإمام مسلم فيه: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. المؤاخاة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله للبشرية وآمن به من آمن ربط علاقة أخوة بين الصحابة بعضهم البعض، هذا أخ لهذا وأنت أخ لهذا وذاك أخ لذاك، لم يجتمعوا في نسب ولا في قرابة ولا في جنس، لكن ربط بينهم الإسلام. ولما ربط بينهم الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان هذا أخوك ويا فلان هذا أخوك. وكانت هذه المؤاخاة أو هذه الأخوة في أول الأمر أخوة تقتضي التوارث، الذين آخى النبي بينهم يرث بعضهم البعض، ولو وجد القريب. وبعد ذلك نسخ الله هذا الأمر، الأخوة يكون فيها التوارث لا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بقيت الأخوة التي هي أخوة الإسلام ومحبة الإسلام، وهؤلاء المتحابون لله وفي الله وبسبب الإسلام يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ينادى: أين المتحابون فيا؟ أين المتزامرون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا شأن الأخوة في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه قضية لا نستطيع لها اليوم ولا نفهمها اليوم إلا إذا قذف الله تعالى النور في قلوبنا، إلا إذا قذف الله الإيمان في قلوبنا. يجمع بيننا أخوة إسلامية، والأخوة الإسلامية تجعلني وتجعلك تؤثرني على غيري ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم لأجل الإسلام. الإسلام يحتاج إلى أن يعلم، والإيمان يحتاج إلى أن يعلم. فإذا علمنا الإسلام حقا وعلمنا الإيمان حقا بعد ذلك تنطبق فينا هذه الخصلة، وأما إذا لم نتعلم ونعلم الإيمان الحقيقي لا يمكن. مرة مصعب ابن عمير في يوم بدر على أخيه وهو يربط أسير، أخوه كافر في يوم بدر، وجاء رجل من الصحابة يربطه، فمر مصعب بن عمير على المسلم يربط أخاه، قال له أوثق ربطه، هذا أخي شد عليه بالرباط جيدا فإن أمه تستطيع أن تفديه، ترسل المال حتى يفدى. قال أنا أخوك. قال لا أخوة بيني وبينك، الإسلام فرق بيننا، لأن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا ما قال الجاهلي، قال وما أنا إلا من غزية، قبيلة اسمها غزية، إن ترشد غزية أرشد وإن تضل غزية أنا ضال، المهم دام قبيلتي قالت شيء وفعلت شيء أنا سأفعل ذلك، لو كفر ولو شرك ولو بعد عن الله. لما؟ لأنه لم يعلم الإيمان، لم يتدرب، لم يقذف الله جل وعلا النور في قلبه. ولذا لما أسر زيد، لما أسر أخو عمر وولد أبي بكر، واستشار النبي الصحابة في يوم بدر ماذا نفعل في هؤلاء الأسارة، أبو بكر قال من عليهم، أبو بكر حليم رضي الله عنه، اتركهم يا رسول الله. عمر ايش نفعل يا عمر؟ عمر قال يا رسول الله اعطني أخي زيد حتى أقتله، واعطي أبو بكر ولده حتى يقتله، واعطي كل قريب قريبة حتى نخلص منهم، انتهى كل شيء، لأن الله فرق بيننا وبينهم، الذي يجمع بيننا وبينهم الإسلام، وما دام ما هم مسلمين ما نبالي بهم. وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم قتل أباه، الجراح قتل أباه يوم بدر، لأن الإسلام فرق. ولذا أقول نحن في حاجة إلى أن نعرف هذا الإيمان، الله يعرفنا ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.